لله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويعفى عن الخبز المخبوز بالسرجين بأن وضع الرغيف على نفس السرجين بعد إيقاده أو على عرصة عجنت به، فيجوز أكله وفته في نحو لبن ولو بقي به شيء من الرماد، ولا يجب غسل الفم إذا أراد الصلاة، وتصح مع حمله كما قاله الخطيب وخالفه العلامة الرملي. يعني بالخطيب الخطيب الشربيني شارح من هاي الطالبين، وخالفه العلامة الرملي. قال الشيخ عبد الكريم المطري في حاشيته على شرح الستين مسألة: والظاهر أن الجبن المعمول بالإنفحة أي النجسة كالخبز في ذلك، إذ لا فرق بينهما فليراجع. ويعفى عن القليل من نقيع السقوف. نعم. قال: والظاهر أن الجبن المعمول بالإنفحة أي النجسة كالخبز في ذلك، إذ لا فرق بينهما فليراجع. والصواب خلاف ذلك. اكتب الصواب خلاف ذلك، لأن هذا ليس مما يشق الاعتراض منه. ويعفى عن القليل من نقيع السقوف حيث تحققت نجاسته بأن كان السطح مليسا بتراب السرجين، ولو سلقت هذا حققت نجاسته. ما هذا يعفى؟ ما يتقاطر الماء المطر الذي يتقاطر منه فيصيب المارين. ولو سلقت البيضة بالماء النجس تنجس ظاهرها فقط دون باطنها من البياض والصفار، ولا كراهة في أكلها. ولو نقعت حمصة أو زيتونة في ماء نجس طهرت بغسل ظاهرها، ولو كان على الجلد بعد دبغه شعر قليل عفي عنه. جلد الميت، أي جلد الميت الدباغ ينزع الشعر والفضلات، لكن قد يبقى بعض الشعر، فهذا البعض اليسير يوفى عنه، أما إن كان كثيرا فلا يوفى عنه. وعند بعض العلماء المذاهب الأخرى يعفى عن الجلد عن الشعر قل أو كثرة، والدبغ المطهر من الشافعية وما يزيل غطايا اللحم على الجلد والشعر مع الرطوبة التي في الجلد. لكنه يوفى إذا بقي قليل من الشعر. وتقدم عن السبكي أنه اختار طهارته وإن كثر. ويعفى عن الدود الميت في السبكي إذا أطلق هو تقي الدين وارد تاج الدين والبهاء. ويعفى عن الدود الميت في الجبن والمشي والخل والفاكهة، ويجوز أكله معه لعسر تمييزه ما لم يلقه فيه بعد خروجه منه. ولو تنجس الجبن بسبب وقوع فأرة في إنائه طهر بصب الماء الطهور عليه ولا يحتاج إلى عصر. وأما المش فيتعذر تطهيره لأنه مائع، والمش معناه اللبن المجفف، وهي عامية مصرية. اللبن المجفف يذاب في الماء ويؤكل أحيانا يعمل كالجبن وأحيانا يعمل كالجبن. ويعفى عن دود القز إذا مات فيه كما قاله الحموي عن بعضهم، معللا له بأن الحرير لا يخرج منه إلا بإلقائه في الماء وإغلائه، فدعت الضرورة إلى العفو. ولو صنع للنحل كوارة من روث البقر أو من رماد النجاسة عفي عنها، فيجوز الأكل من عسلها. ولو حلبت المأكولة ولو صنع للنحل كوارة من روث البقر أو من رماد النجاسة عفي عنها، فيجوز الأكل من عسلها. ولو حلبت المأكولة فأصاب لبنها وقت الحلب شيء من بعرها أو بولها عفي عنه. يتساقط عند الحلب من البول أو بعر البهيمة، لا ينجس هذا الحليب، لا يجعله في حكم النجس. وكذا لو كان ضرعها متنجسا بنجاسة تمرغت فيها أو وضعت على ثديها لمنع ولدها من شربها عفي عنها. ولو وضع إناء فيه لبن على نار نجسة لتسخينه فتطاير شيء منها في اللبن عفي عنه. ولو سقي البطيخ أو نحوه بالنجس حتى نما جاز أكله. ولو بني المسجد بالآجر المعجون بالزبل أو فرشت أرضه به عفي عنه، فتجوز الصلاة عليه والمشي عليه ولو مع رطوبة الرجل. الدين يصبر. ويعفى عن الجرار والأزيار، وهي الجرار الكبيرة والأباريق والقلل ونحوها، المعجونة بالطين المخلوط بالسرجين لعموم البلوى بذلك. فلا تنجس المائع ولا الماء القليل إذا وضع فيها. وعند أبي حنيفة النار مطهرة، فرماد النجس طاهر عنده. وحكي عن أبي زيد الحضرمي من أئمتنا وآخرين أن اللبن بكسر الموحدة إذا عجن بعين النجاسة وطبخ بالنار يطهر. وحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أن الأرض المتنجسة إذا لم يبق للنجاسة طعم ولا لون ولا ريح تطهر بالشمس، لكن لا يتيمم منها. وعن بعضهم وبالظل أيضا. وهذا نقل غريب لم يثبت عن الشافعي. وأما الثوب إذا أصابه البول وجفف في الشمس فالمذهب القطع بأنه لا يطهر، وطيل بطرد القولين في الأرض فيه. قال الفوراني: فإن قلنا يطهر بالشمس فهل يطهر بالجفاف في الظل؟ فيه وجهان. قال أبو الفتوح العجلي: بكسر فسكون، ولا خلاف أنه لا يكتفى بمجرد الجفاف، بل لا بد من جفاف ينقطع معه آثار النجاسة، يعني الطعم واللون والريح. ذكر ذلك العلامة الحلواني في رسالته. الحلواني حنفي. ويعفى عن جرة الحيوان بكسر الجيم، وهي ما يخرجه من جوفه للمضغ ثانيا ثم يبتلعه. فلو أصاب ريقه شيئا أو وضع فمه في ماء قليل عفي عنه. وأما قلة البعير فطاهرة لأنها من اللسان، وقد تقدم ذلك. كتب في الهامش: وقلة كل شيء أعلاه، وهو الوعاء الذي تكون فيه الجرة. هنا قلة البعير معناه ما يخرجه من فمه. نعم. ويعفى عن فم الصغير والصغيرة وإن تحققت نجاسته، كما صرح به ابن الصلاح حيث قال: يعفى عما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق نجاستها. وألحق غيره بها أفواه المجانين، وجزم به الزركشي. قال السيد أبو بكر: ونقل ابن القاسم عن الرملي أنه لو تنجس فم الصغير بنحو القيء ولم يغب وتمكن من تطهيره، بل لو استمر معلوم التنجس عفي عنه، بل لو استمر معلوم التنجس عفي عنه فيما يشق الاحتراز عنه كالتقام ثدي أمه فلا يجب عليها غسله، وكتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة فلا يلزم تطهير الفم. انتهى. وما قاله ابن الصلاح أسهل، وبه أفتى ابن حجر. ابن الصلاح رضي الله عنه حدثني عنه رجلا من أهل الشعر، وهو الشيخ سهيل الدبيبي، وهذا حدثني الحفار القبور في دمشق انه اما نبش قبر ابن الصلاح وجد جسمه صحيحا ولحيته كما هي. ثم نقل من ذلك المكان انه كان اريد فتح الشارع الى مكان اخر، من المحدثين المحدث الشافعي، وكانت وفاته قبل 600، ويعفى عن ثياب الأطفال وإن كان الغالب عليهم النجاسة، حتى لو تعلق صبي بمصل لم يضر. نعم، لو تحققت النجاسة فلا عفو، لأنه يمكن الاحتراز عنهم في الصلاة. وعند مالك رضي الله تعالى عنه يعفى عن الثياب المذكورة وإن تحققت النجاسة. وعنده أيضا لو احتاطت المرضعة واحترزت وغلب على ثيابها شيء من بول الصبي أو روثه عفي عنه، فلها الصلاة معه من غير نضح ولا غسل، لكن يسن لها أن تجعل للصلاة ثوبا آخر، وهذه رخصة عظيمة. ومقتضى قواعد مذهبنا معشر الشافعيين العفو أيضا، لأن المشقة تجلب التيسير، لكن محله عندنا إذا لم تقدر على ثوب آخر، أو قدرت وحصل لها مشقة شديدة من غسله بأن كانت في الشتاء. أفاد ذلك نظم ابن العماد وشرحه للرملي وحاشية الرشيدي عليه. ويعفى عما تلقيه الفيران في بيوت الأخلية إذا كان قليلا عرفا ولم يتغير أحد أوصاف الماء، وإلا فلا عفو. كذا ذكره الشيخ أبو خضير في نهاية الأمل. وعبارة الشيخ عبد الكريم في حاشيته على شرح 60، قال الشارح في فتاويه يعني الرملي الكبير: يعفى عما تلقيه الفيران من النجاسة في حياض الأخلية. ومثله الأخلية هي نعم المراحيض. ومثله زرق الطيور الواقع فيها مصطفة كانت أو لا، إذا كثر كل منهما وشق الاحتراز عنه ولم يتغير الماء سواء كان دون القلتين أم لا، فإن كثر ولم يعسر الاحتراز عنه لم يعف عنه. انتهى. وذكر في فتح المعين أن الفزاري بحث العفو عن بعر الفأرة إذا وقع في مائع، أي غير الماء كالزيت ونحوه، وعمت البلوى به. وذكر أيضا أن ابن حجر أفتى بالعفو عن رطوبة الباسور لمبتلى بها، والمراد بها ما يخرج من دم ونحوه. أكرمكم الله. ونعم.